تعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيج الأليل. يا من يرى ويرى منها معروفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب. ده طبعا الميعاد الجديد، ويعني أتمنى إن شاء الله أن احنا ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا ويجمعنا دائما على الخير ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حوار مع الشباب، هنكمل النهاردة الحلقة الأخيرة من الشباب وفتنة الحب. هيا احنا ذكرنا في الحلقة الماضية على ما اذكر من اسباب الوقوع في الحب المحرم، قلنا اول سبب جماعة اللي هو البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله، وتكلمنا عنها بتفصيل. والحاجة الثانية قلنا التربية الخاطئة، والحاجة الثالثة التبرج، وكلمنا عنها بشيء من التفصيل. وطبعا موضوع التبرج طبعا الان اصبح يعني سمة عجيبة جدا جدا، وأصبح آفة عجيبة جدا منتشرة في أكثر ديار المسلمين ولا حول ولا قوة بالله. النهاردة احنا بنقول احنا عايشين صحوة حلوة جدا وجميلة، لكن على قد ما في صحوة قوية جدا شغالة في ناحية، على قد ما في حملة صارخة من التبرج شغالة في ناحية تانية. فدي مشكلة، ان انت بتبني وغيرك بيهدم، انت عمال بتبني وغيرك بيهدم. فاحنا بنقول لكل أخت مسلمة يعني اللي تحب ان النبي يشوفك عليه خليك عليه. هل تحب ان النبي يشوفك وانت بالمنظر ده، ولا تحب ان النبي يشوفك صلى الله عليه وسلم وانت ما شاء الله لابسه حجابك ومتزينه بحيائك وبتقلدي امهات المؤمنين رضي الله عنهن، لعل وعسى ان ربنا يجمعك بهم في الجنه. فقلنا ان جالت حاجه من اسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج. والنهارده هنبدا في ايه، في بقيه الاسباب، ثم نذكر الحلول بفضل الله سبحانه وتعالى، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. رقم أربعة، الاختلاط المحرم بين الشباب وبين البنات، سواء كان ذلك في مدارس أو في جامعات أو في العمل أو في النوادي أو في أي مكان. يعني الاختلاط المحرم بينك وبين واحدة يعني هي ليست من محارمك وأنت لست محرما لها، فالاختلاط ده مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. طبعا ما هوش تزمت ولا تعنت بقى، ولا احنا مقفلين الدنيا ولا كان ده كله، إنما الموضوع مسألة ده دين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أظن كلام النبي واضح، بيقول ما فيش رجل بيخلو بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. فما ليش أقول النهاردة لا، ده خدوا بالكم من حاجة، لابد أن يحصل اختلاط بين الشباب والبنات ابتداء من المرحلة الثانوية والجامعة، ليه؟ عشان يهيئه أنه هو فيما بعد يستطيع ان هو يتعامل مع زوجته، ما هوش بقى يبقى خايف من المراه وازاي يتعامل معاها، بل بالعكس يكون خلاص عارف كل تفاصيل المراه في التعاملات والسلوكيات والاخلاقيات. والكلام ده كله كلام يعني ليس له اي رصيد من الصحه، يعني لان الواقع يشهد بعكس ذلك. لما تيجي تبص للواقع في الدول الغربيه، كم الـ ربنا يعفنا فيكم، يعني كم الزنا والأولاد اللي جاءوا من الحرام لا يعد ولا يحصى في الدول التي فتحت الأمر على الغارب، وكم الزنا والاختلاط بسبب الاختلاط المحرم اللي وقع في بلاد المسلمين أيضا الآن، كم لا يعد ولا يحصى. لما يطلع تقرير رسمي، رسمي مش تقرير بقى من احد المشايخ هو اللي طالع بيقول من نفسه، لا تقرير رسمي، يتقال ان تلت بنات الجامعات متجوزين النهارده جواز عرفي. ده مؤشر خطير جدا، وجواز العرفي ده جواز السر، ده جواز محرم. واحنا قلنا يا جماعه في فرق بين جواز عرفي وبين جواز عرفي. ايه الفرق بين الاثنين؟ ممكن يبقى جواز عرفي صحيح، بمعنى ان يبقى الاب قاعد او الزوج رايح يطلب واحده من ابوها من وليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل. يعني لا يصح نكاح، ده شرط يا جماعه، شرط، ما هوش مثلا سنه مستحبه ولا لا، ده شرط من شروط انعقاد العقد النكاح وكده، ان لابد يكون موجود ولي، ده اهم حاجه، ده اهم حاجه في العقد كله ده. يعني فالشاهد في الموضوع ان لما يكون النهارده واحد راح للولي وطلب منه الزواج والبنت موافقة ومعاه شهود عدل وتم العقد، لكن ما أيدوش الكلام ده عند مأذون علشان هو خايف من مشكلة معينة أو من ظروف معينة، أو يعني البنت مش عايزة المعاش بتاع مش عارف مين ينقطع إلى غير ذلك. كان من حيات الإيه اللي احيانا بيتم فيها التحايل على موضوع المعاشات، لكن انا بتكلم عموما يعني بصرف النظر عن المعاش. زوجه راح يتجوز وخايف ان زوجته الاولانيه تعرف، او خايف ان اهله يعرف الى غير ذلك. فزوج ده صحيح هو عرفي لكن زواج صحيح ما دام في وجود ولي وما دام في وجود شهود عدل. انما لما يكون جواز زي ما بيحصل في الجامعات انه يبقى ورقه مضروبه كده عرفي ويمضي عليها اتنين يعني بتوع بانجو وخبر حضرتك، وبعدين يقول لها قولي جوزتك نفسي قابلت والكلام ده كله والله شهيد على ما نفعل، والافلام الهندي اللي بيعملوها طبعا الكلام ده كله ده زنا. فلما تيجي التقارير الرسمية تقول ان تلت بنات الجامعة متجوزين بالمنظر ده، مصيبة كبيرة جدا، ودي قافة يعني ما بعدها قافة. لما تشوف النهاردة يعني اطفال تعد بالمئات جم ثمرة مريرة للزواج العرفي، دي مصيبة كبيرة جدا يا جماعة الخير. واحنا مش عايزين يعني مش عايزين نتجاهل هذه المسألة، لأن الموضوع واقع احنا عايشينه، ودي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك سبحان الله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورضاه كان يقول لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن. يعني لو كنت حتى أنت بتحفظ واحدة القرآن فلا يحل لك أن تخلو بها. في أكتر من كده؟ وياما سمعنا عن مصائب لا تعد ولا تحصل سبب ان واحد برضو شاب بمحفظ قرآن، واهل الخير او العلماء الافاضل دلوا على انه لا يجوز له انه يخلو بفتيات عشان يحفظهم قرآن فلم يستمع، وقعت بقى مشاكل حب وعشق وغرام بينه وبين بنت من اللي بيحفظها. واخد بالك ده مش عايز اقولك بقى وقع اكتر من كده، لكن مصيبة كبيرة جدا جدا ان احنا نبعد عن شرع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولذلك قلت لكم قبل كده ان واحد غير مسلم حب يفخر من كلام النبي عليه السلام، فبيقول له مسلم بيقول له ايه؟ بيقول له عم الكلام ده كلام غريب، يعني ايه ما خلى رجل من امرأة الا كان الشيطان ثالثهما؟ طب ما انا اهو قدامك اهو هو مش مسلم، يقول له انا بقعد مع بنات ملكات جمال وما بتحركش شعر في راسي ولا بتأثر ابدا. قال له يعني حضرتك النبي ما يقصدش حضرتك ابدا، النبي بيتكلم على حد تاني خالص غيرك، هو بيقول ما خلى رجل، حضرتك مش شغل، دي مشكلتك انت يعني، واخد بالك؟ انما كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذكر واحنا في امريكا كان رجل كان بيحكي موقف عجيب جدا جدا. يعني الرجل ده كانت مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو عايش في امريكا بقاله حوالي 20 سنه، فاولاده وبناته اتولدوا في امريكا، فتطبعوا بقى بطبع العادات الغربيه والمشاكل الغربيه، وان لابد البنت يكون لها بوي فريند والولد يكون ليه جيرل فريند الى غير ذلك من المشاكل. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان البنت في يوم من الايام الاب قاعد، البنت في ثالثه ثانوي، الاب قاعد ففجاه لقيته داخل لها بواحد، دخل عليه بواحد شاب كده امريكاني طول بعرضه، فبيقول لها مين ده يا بنتي؟ قالت له ده زميلي في الدراسه الاستاذ جورج جاي يذاكر معايا. قال لها جورج مين يا بنتي؟ جورج جاي يذاكر معاك في بيتي؟ ازاي الكلام ده؟ والكلام ده ما ينفعش ومش عارف ايه، وعمل معاه مشكله. فاخد بال حضرتك لحد ما البنت ايه راحت ايه على طول 911 راحت ايه متصله بالبوليس، جم البوليس قالت لهم بابا انسان متاخر جدا ويعني وعنده تخلف عن الحضاره ومنعني ان انا اذاكر مع زميلي في البيت. راحوا واخدينه على السجن قعدوه لمده اسبوع كامل. الراجل اتهان واتبهدل، وانت ازاي تمنع بنتك ودي حريه شخصيه واللي عايزه تعمله وانت مالكش سلطان عليها وانت المهم الراجل يعني بس تفهم. الراجل رجع فدخل على بنته وقال لها بنتي والله انا اسف جدا، فعلا انا كنت متخلف عن ركب الحضاره ومش واخد بالي، وانا اسف جدا جدا، وان شاء الله اوعدك من هنا ورايح ان انا اكون رجل ديمقراطي جدا ومش هكون لارج كمان، ده انا اكون ان شاء الله 3 اكس لارج وهظبط لك الدنيا كلها يا بنتي، وان شاء الله تقدري تجيبي الاخ جورج، حتى الاخ جورج ده اخ فاضل يعني تقدري تجيبيه ذاكر مع حضرتك. وانا المهم قال لها بس الكلام ده يحصل بعد ما ننزل اجازه لمصر، عشان انا بصراحه حاسس ان انا كاتم على نفسكم فتره، نفسي انزلكم مصر ايه تتفسحوا عند عمامكم وبعدين نرجع تاني امريكا بقى ونبدا صفحه جديده. الراجل طبعا في دماغه حاجه تانية خالص يعني. المهم بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول ما خدتها وركبت الطياره وبس الطياره نزلت ارض مصر. بيقول بمجرد ما وصلنا المطار ما قدرتش اصبر لحد ما نروح البيت. فضل بقى دب فيها كاراتيه يكون وفوطة يكون دو فم زي لما خلى جسمها دم. انا بتطلبي لي 911 وتجيبي لي البوليس تقول عندي تخلف حضاري عشان عايزه تجيبي لي جورج يذاكر معاكي. انا المهم لحد ما راح البيت بقى خدها وراح حبسها في البيت لمده شهرين. زلها بقى بهدلها. هاتيلي ميه تجيب له حاضر. جابت له قلت له ماما متاخره ومنزعه حاجه في وشها مش عارف ايه. طبعا الكلام ده نحن لا نكرر هذا الكلام, لكن انا بقول التربيه اصلا من الاصل كانت غلط. كل ما يقول لها كلمه يقوم رازعها. المهم لحد ما البنت اتبهدلت كرهت الحامل فيها. قالت له بص انا بينه وبين انتحار شعر. قال لها خلاص تحب نرجع امريكا نرجع امريكا بعاداتنا الشرقيه والاسلاميه, تحب نقعد هنا خلينا قاعدين هنا احسن لنا. الشات موضوع ان الاختلاط كله شر, كله شر بيقين. الكلام ده ما هوش تزمت ولا ولا ولا انسان يعني عمال بيضايق على الناس الخناق, لا. بس يا جماعه الخير الواقع بيشهد بعكس اللي الناس بتقوله. الناس بتقول الاختلاط ما فيهوش حاجه, وايه يعني لما نجيب بنت قاعده جنب شاب, وايه يعني لما نعمل كذا, وايه يعني لما نسوي كذا. الكلام ده حاجه من اثنين, يا صدقك يا صدق النبي. ولازم اصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما خلى رجل مش هيحصل ما, وكلمه ما تفيد العموم يعني مش هيحصل ابدا في كل الاحوال. ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. ولذلك شوف بقى سيد عمر لما قلت لك لسه المقوله بتاعته بيقول لك حتى لو كنت بتحفظها القران يعني نيتك طيبه وهي نيتها طيبه وده عمل صالح, ورغم ذلك لا تخلو بامراه ابدا. انسى ان انت تخلو بامراه. يبقى كم من اسباب الوقوع في الحب المحرم؟ الاختلاط. رقم خمسه اصدقاء السوء بقى وحدث ولا حرج. طبعا مشكله المشاكل يا جماعه الخير ويا شبابنا حلوين ربنا يبارك فيكم ان الصاحب ساحب. عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد حسن الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل يعني من يصاحب. أنت قاعد مع صاحبك في الجامعة فجأة لقيته راح فتح المحفظة بتاعته مطلع شوية صور يقول لك شوف دي فيفي بقى ودي لولو ودي سوسو ودي توتو ودي فوزي إيه, ويقعد بقى يوريك يفرجك على الصور بتاعت إيه بتاعت الكتيبة اللي هو ماشي معاها ياخد بالك. وبعدين فجأة يقول لك وأنت بقى ماشي مع مين؟ فانت طبعا يعني انت شاب مهذب ومحترم تقول انا ما مشيتش. ايه ده ما مشيتش ليه يا ابني؟ انت راجل. فيعتبر فيدخل في دماغ صاحبه ان الرجوله ان لازم يكون في جيبك علبه سجاير ولازم تكون في ايدك سيجاره دي ليل ونهار, ان الرجوله ان انت لازم تكون ليك علاقه ببنت واثنين وثلاثه. لدرجه ان الواحده قالت بتحكي لي حاجه غريبه جدا انه هي في الجامعه بنت صاحبتها بتقول لها قولوا لي بقى انت مصاحبه مين؟ قالت مش مصاحبه طبعا. قالت ايه ده اكيد انت معقده نفسيا. والله يا جماعه الخير بنفس اللفظ اصبح الان شائع في جامعتنا في الحرم الجامعي, اقصد الحرم الجامعي والله الذي لا اله غيره. اصبح النهارده شائع بين كتير من الشباب والبنات ان لو واحده مش مصاحبه تبقى عندها تبقى يعني عندها حاله نفسيه, انسانه مش طبيعيه, انسانه عندها تخلف حضاري. واخدين بالكم؟ واصبح الشاب اللي مش ماشي مع بنت ما هوش راجل طبعا, ما هم بيقولوا كده. فاهم ازاي؟ فاصبح النهارده الصاحب ساحب, بقت مشكله كبيره جدا. عشان كده حبيبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. احرص اخويا وحبيبي الصاحب ساحب هيسحبك هياخدك يا الجنه يا النار. شوف انت عايز جنه ولا عايز نار؟ عايز جنه اصحب اهل الخير بقى, اصحب اهل الخير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان يحذيك يعطيك هديه, واما ان تبتاع منه تشتري منه, واما ان تشم منه رائحه طيبه. يا اما هيديك ازازه عطر هديه, يا اما هتروح تشتري بفلوسك وممكن طالما صاحبك هيكرمك برضه في السعر, واما ان انت لو ما عملتش ده ولا ده كفايه ان انت قاعد بتشم ريحه حلوه في المحل بتاعه. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة او ريحة منتنة. نافخ الكير وانت قاعد معاه حتة شرارة كده ولا جمرة طارت كده راحت واقعة على التوب بتاعك اتحرق. يا اما تفضل طول ما انت قاعد تشم دخان وغفاء وغبار وتراب وحاجات نسأل الله العفو والعافية. هو ده الصاحب الطيب والصاحب. شوف سبحان الله، شوف اخويا حبيبي، شوف عقبة بن ابي معيط اللي هو كاد ان يسلم خلاص، يعني هو عزم النبي وعزم بالمشركين والنبي راح عشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، وقال كل يا محمد قال لا ادوك لك طعاما حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشهد، اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله. خلاص كل بقى قال طبعا من وراء قلبه. فلما جه زميله بقى اللي هو ابي بن خلف كان مسافر، لما جه مسافر المشركين قالوا له ده بس ده صاحبك بقى صابع ودخل في دين محمد. قال مش ممكن. قالوا هو ده اللي حصل. المهم من هنا لنا لما لقى الكلام بالمنظر ده قام راح لأبي بن خلف، راح ابن خلف لعقبة بن معيط قال له أصبأت يا عقبة؟ قال له ما صبأت، يعني صبأت يعني دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأصبأت يا عقبة؟ قال ما صبأت. قال إذن فاذهب الآن وأذي محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبة بن أبي معيط وخلق النبي وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. مرة ثانية رحله ورمى سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم. مرة ثالثة رحله وحط رجله على رأسه وهو ساجد وظل يضغط على رأس النبي حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كادت عيناي أن تنظران من رأسي. واخد بالك من الموضوع من ازاي؟ وكان بسبب هذا الموقف مات عقبة بن أبي معيط كافرا يوم بدر، ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى من ضمن أسباب الوقوع في الحب المحرم الصحبة. أنا صاحب أهل خير، كل الحديث اللي بينه وبينهم ايه يا جماعة الخير؟ ختمت القرآن ولا لسه؟ طب ان شاء الله. طب ما تيجي نتسابق مع بعض. طب ايه رأيك تيجي نحفظ البخاري ومسلم، تيجي نحفظ ما اتفق عليه الشيخان، قال له والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. طب تيجي نحفظ متون، طب تيجي نحضر للشيخ فلان، طب تيجي نطلب الحديث على يد الشيخ فلان، طب تيجي نعمل كذا. طب تيجي ايه رايك بكره نتوعد ان شاء الله ان كل واحد فينا كده ان شاء الله يصلي ركعتين قيام ليل. طب بالله عليك ما تنساش صيام يا بخبلة صيام الاثنين والخميس، وهكذا يعينك على طريق الخير والطاعة. انما بقى التاني بقى عياذا بالله اول حاجة يعملها معك ايه؟ بصاحب مين؟ تعمل ايه؟ تشرب ايه؟ كمان ما بتشربش ولا بتعمل دماغك واخد بالك؟ فاهم ازاي؟ وهكذا ويدلك على كل طريق. وفي النهاية انت الخسران. اما خسرتش ولحقت التوب في نافع على الاقل خسرت عمرك اللي عدى. فكان من اسباب الوقوع في الحب المحرم اصدقاء السوء. سادس حاجة من أسباب الوقوع في الحب المحرم عدم غض البصر. كلام المولى عز وجل على عينه وعلى رأسنا الحق وجل وعلا يقول كل المؤمنين، ما حدش يسمع الكلام دوت إلا المؤمنين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. مع أن سياق الآية كان يقتضي إيه؟ كل المؤمنين غضوا من أبصاركم، صح كده؟ لكن كان سياق الآية كل المؤمنين غضوا أبصاركم فيغضوا أبصارهم. خد بالك شو بقالك إيه؟ كل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لحسن بعض الناس فاكرة ان غض البصر ده خاص بالرجال بس، يعني عادي جدا. ساعات اسمع مثلا بنت مثلا ايه بتتكلم تقول ايه سواء على قناة فضائية او مثلا في التلفون او كده، تقول والله الشاب ده شاب مؤدب جدا جدا، يعني قاعدة بتكلم معاه لمدة نص ساعة ما رفعش عيني فيه. طب عرفت من ايه انه ما رفعش عيني؟ ما انا كنت مبحلقه له طولي نص ساعة، يعني انا ابص له نص ساعة هو ما بصليش ولا بصلة. ايوه ما انت كمان ما يجوزلكيش ان انت تبص له ولا بصلة. واضح المعنى اللي عايزين نقول ده، ان غض البصر مش خاص بالرجالة بس يا جماعة الخير، لا خاص بالرجالة والنساء ايضا، النساء ايضا يغضضن من ابصارهن. يبقى عدم غض البصر ليه؟ اصل العين ديت بريد القلب، حينما تنظر فتتخيل فتشتهي فتستجمع القوة او العزم على فعل الحرام، سواء كان حب محرم او سواء كان فاحشة محرمة. المهم ان في النهاية البداية هي البصر، البصر يشوف الصورة فتطبع في القلب، وده يأذيك جدا في عبادتك على فكرة. يعني انت لو بتغضش بصرك وانت بتصلي الله اكبر هتلاقي الشيطان يستحضر لك كل الصور اللي عندك ليه في الذاكرة. ابتدي بقى تشوف صور نساء، صور خصوصا عياذا بالله وكانت صور عارية ولا غيره، فتتأذى. طب ليه؟ يبقى غض بصرك احسن لك. هتقول لي طب ايه اللي يعين على غض البصر؟ احنا كان لنا محاضرة كاملة عن اسباب غض البصر، لكن لقيت ان من اعظم اسباب غض البصر حاجتين. ايه هما؟ الاستعانة بالله جل وعلا، وتاني حاجة ذكر الله جل وعلا. استعان بالله. اذا سالت فاسال الله. اوعى تعتقد ان انت بتعمل ده بجدعنتك. لما يجي واحد يقول لي عايز ابطل سجاير ابطل ازاي؟ اقول له انسى اللي بيقول لك تدرج في تبطيل السجاير، لا امسك العلبه وقطعها وقول له يا رب استعنت بك يا رب يا حبيبي. طب ازاي؟ قول له كده استعنت بك يا رب، انت اللي تقدر تعني على ان ابطل السجاير، انا قطعتها وتركت امري ليك يا رب، عوضني خيرا من ورا، يا رب كرمني يا رب، ويعني خرج حب الدخان من قلبي هبطله. انما لو قلت هبطل يعني تدريجيا كده هترجع تاني وهتشرب اكتر من الاول، واخد بالك؟ كذلك غض البصر، تقول طب انا كنت ببص كل يوم ل 200 واحده، بكره ايه ابص ل 199 وبعد بكره ل 198، واخد بالك؟ لا، ما انت برضه هتضيع نفسك. وبعدين ما تضمنش يا اخويا حبيبي، موت الفجأة من علامات الساعه الصغرى، قد تنظر نظره فتموت وانت تنظر، تبعث يوم القيامه وانت تنظر. وخد بالك النظر الى المحرمات درجه، بقول درجه وارجو ان حد الناس تفقه كلامي كويس، درجه من درجات الزنا. لما قلتش هو عين الزنا، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اي العينان تزنيان وزناهما النظر. خد بالك، والاذنان تزنيان وزناهما اي السمع، الى اخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك او يكذب. يعني لو زنى الفرج يبقى خلاص، يبقى كل دوت زنا حقيقي، لكن ان لم يصدق الفرج ويدفع للزنا فهو يعني يطلق عليه لفظ الزنا، درجه من درجات الزنا، واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا من ضمن اسباب الوقوف في حب المحرم رقم 6 عدم غض البصر، رقم 7 الاعلام الهابط. واظن بقى الاعلام الهابط حدث ولا حرج، احنا قعدنا سنين طويله جدا يا جماعه الخير، الحمد لله الجيل اللي طالع هيشوف خير بفضل الله، احنا ما شفناش الكلام ده خالص، يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا ادركنا الكلام ده في اخر اعمارنا ولا. انما شايف الموضوع ان احنا طول حياتنا كان التلفزيون ده ما بيعرضش خير ابدا ابدا، يعني هو كبرنا قوي، كان كل اسبوع نص ساعه مع الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه بس، وده كمان ده كان يعني مش بدايه التلفزيون كمان، ده في الاواخر يعني، واخد بال حضرتك؟ انما حتى قبل الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه كان يا دوب نبدا بآيات الذكر الحكيم ونختم بآيات الذكر الحكيم وما بين الذكر الحكيم والذكر الحكيم ما الله به عليم، يعني ده ايه رأس بقى ومغنى وطبل وزمر وخلاعة وناس الله العفو والعافية. فشايف موضوع الإعلام هابط من سنوات طويلة وما زال هابطا، ما زال الإعلام هابطا جدا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يسر ان في وسط الإعلام الهابط ده يعني لما يكون قام واحد بس عليه حوالي اكتر من 500 قناة، 500 قناة دولت فيهم مثلا 10 قنوات دينية، واخد بالك؟ يعني 10 قنوات في وسط 500 قناه، يعني الحمد لله يعني هي قصيره معقوله، لكن يعني برضو بالنسبه لطوفان الفساد اللي موجود ده ولا حاجه ولا حاجه. انما الحمد لله رب العالمين بفضل الله الناس النهارده لان فيهم خير بفضل الله، الحمد لله رب العالمين المسلمين كلهم خير، فعشان كده بيتركوا ال 490 قناه دول كلهم ويتفرجوا على 10 قنوات الاسلاميه. طبعا في ناس كتير لسه ما التزمتش، لكن ان شاء الله الكل جاي والكل هيلتزم ان شاء الله. هذا دين الله عز وجل، والله هو الذي تعهد بحفظ دينه. كان من ضمن اسباب الوقوع في الحب المحرم الاعلام الهابط اللي هو بيدور كله حوالين الحب والجنس والغراميات والعشق وتعليم الشباب ازاي يكلم واحده، ازاي يعلق واحده، ازاي مش عارف يمشي معاها، ازاي عياذا بالله يتواعدوا مع بعض سرا، ازاي يتجوزوا سرا من وراء اهليهم، كل ده الشباب يتعلموه من الاعلام. هو الشباب كان يعرف ايه؟ ولذلك كانت اكبر جريمه ترتكب في هذا العصر حاجتين، ان انت تنشر قصص الحب المحرم علانيه امام الشباب ولو حتى على سبيل العظه، ان انت تقول شوف عملوا ايه والكلام ده كله، واخد بالك؟ ونشر حوادث، نشر علاقات الحب المحرمه ونشر الحوادث، دي اكبر مصيبتين في هذا العصر. ليه؟ انت بتجرئ الناس على فعل الفواحش وبتجرئ الناس على فعل الـ الـ الـ الـ الـ العمليات الاجراميه والنصب والسرقه والقتل والكلام ده كله. انت بتفصل له تفاصيل الجريمه، بتقول للمجرم هذه هي الطريقه الصحيحه لفعل الجريمه. عايز تسرق؟ ادي طريقه السرقه يا سيدي. عايز تقتل؟ ادي طريقه القتل. عايز تخفي الجريمه؟ ادي طريقه اخفاء الجريمه. مش الافلام البوليسيه بتعمل كده؟ جيب لك تقنيه عاليه جدا جدا ازاي ان المجرم يخفي الجريمه بتاعته، وازاي وبعدين الفيلم ثلاث ساعات، ساعتين او ثلاث ساعات الا 10 دقائق كلها بتفسر الجريمه، ويجي في اخر 10 دقائق يجي البوليس يقبض على المجرم ويقول لك والحمد لله والآن انتصر الخير. انتصر الخير بعد ما قعدت تفصل في الشر 3 ساعات، حرام عليك، واخد بالك؟ فتفصيل الشر ده هذا محرم شرعا. طيب، من ضمن أسباب أيضا الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج، ودي مشكلة كبيرة يا جماعة الخير. يعني بنناشد أهالينا وناسنا وكل المسلمين، اتقوا الله في شباب المسلمين، واتقوا الله في بنات المسلمين. بلاش المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، لأن لو كانت مكرمة لسبقنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل سؤال، أي أب أيا كانت منزلته أو مكانته أو غنى أو فقر، هل أنت أفضل من النبي محمد؟ الجواب مش ممكن طبعا، لا طبعا. هل بنتك أفضل من فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا لا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حينما زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، دخل عليه طبعا علي بن أبي طالب ده تربى أصلا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام علي بن أبي طالب يعني وكل يوم كان بيخش عند النبي، لكن في اليوم ده كان مصر، قال بس خلاص النهاردة أطلب فاطمة. فلما دخل نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفراسة التي أعطاه الله إياها وقال يا علي أتريد فاطمة؟ فضحك علي وقال وما الذي أدرك يا رسول الله؟ أجل أريد فاطمة. قال أمعك شيء تصدقها إياه؟ معك مهر تقدمه لها؟ فعايز أقول له يعني الشيخ الريح من البلد ده أنا أصلا باكل وبشرب عندك يا رسول الله ومعيش. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه الحرج ويقول أين دروعك التي كنت تقاتل بها؟ قال يا رسول الله إنها مكسورة. فقال أتني بها. فأتاه بالدرع التي كان يقاتل بها وكانت مكسورة، فأتاه بها فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم درع مكسورة. يا جماعة الخير، درع مكسورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل بها علي رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي يقولوا كده جهاز العرسين كان ايه يعني؟ يا دوب ابتدت قربة وصحفة وطبقين وسجادة ومش عارف ايه وغطاء وفراش، حاجات يعني بسيطة جدا جدا. ورغم ذلك هي سيدة اهل الجنة يوم القيامة وسيدة نساء العالمين، هي وامها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. فشايف الموضوع ان المغالاة في المهور ليس من دأب الصالحين. مجموعة الفائز للاستثمار والمعاملات البنكية لأول مرة في المملكة. إذا كنت ترغب في السداد المبكر، إذا كنت تريد إسقاط الإضافي. مجموعة الفائز للاستثمار والمعاملات البنكية. إذا كنت من العسكريين أو المدنيين، وإذا كنت معلمة، مهندسة أو طبيبة. إذا أردت الحصول على منزل أو سيارة أو قرض حتى 19 أو 22 مرة ضعف الراتب فقط في نصف ساعة وبطريقة شرعية 100%. مجموعة الفائز للاستثمار، مستقبل الاستثمار الآمن. معنا أنت الفائز. وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر قصة كده سريعة كده بمناسبة هذا الموضوع، أوردها الإمام الذهبي في سير علم النبلاء وأوردها الإمام أبو نعيم في حليته. إن سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله واسعة، وهذا كان من سادات التابعين، سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه كان عنده بنت فاضلة جدا جدا، كان يعني يتبارى الناس على أن مين يتجوزها، لدرجة أن الخليفة عبد الملك بن مروان أراد أن هو يخطبها لابنه الوليد بن عبد الملك اللي هو كان هيبقى أصلا فيما بعد هو كمان الخليفة اللي بعدين. فسعيد بن المسيب رفض، فعبد الملك بن مروان بعت له ناس بقى يتوسط وكان ده كله برضه مش ممكن، قال له أنا مش موافق. كان في موضوع تاني خالص، فرح عبد الملك بن مروان راح رابط الموضوع ده بده وراح واخده وراح جلده 100 جلدة، وهو رغم ذلك برضه رفض. جوزها لمين يا جماعة الخير؟ راح مجوزها لشاب تقي نقي فقير جدا جدا اسمه كثير ابن أبي وداعة. كثير ابن أبي وداعة كان شاب طالب من طلاب علم سعيد بن مسيب، وبعدين في يوم من الأيام غاب كده 4-5 أيام وبعدين أم راجع تاني. فقابله سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة الله وسعه، فقال له أين كنت يا كثير؟ قال ماتت زوجتي. فكنت أدفنهم وكنت حزينا عليها وكده يعني قعدت كم يوم كده حزين عليهم. قال هلا أخبرتنا حتى نشهدها معك. فالممسكت كثير من الأبو داع وعين شويتين قال له سعيد بن مسيب حاضر. قال له هل استحدثت زوجا غيرها جوز صاحب غيرها؟ قال ومن يزوجني أبا محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين أو ثلاثة قدام. فقال سعيد بن مسيب لئن فعلت أنا تفعل أنت كثير؟ أو تفعل يا أبا محمد؟ يعني سعيد بن مسيب كن يفتعته أبو محمد أو تفعل يا أبا محمد؟ قال أفعل. فقام سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة الله وقال أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فلقد زوجتكها على درهمين وفي رواية على ثلاث. كثير من أبو أدها من قدر ما مش تبدأ نفسه ذهب إلى البيت أقدامه تسابق الريح. وصل البيت كان صائما في هذا اليوم فعجل الإفطار أول ما سمع أذان المغرب. وكان الإفطار عبارة عن خبز وزيت. خبز وزيت يا جماعة الخير راجل صايم وبياكل خبز وزيت. المهم شويتين بعد ما أكل هيقوم يصلي بقى لسه فسمع الباب بيخبط ففتح الباب لقى فبيقول من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن مسيب. ليه؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. خد بالك. ففتحت الباب فقال سعيد بن مسيب شيخه. فقال هل أخبرتني يا إمام أو يا شيخي حتى آتيك أنا؟ فقال لا مثلك أحق أن يؤتى. شوف وضع المشايخ. ثم قال له يا كثير لقد علمت أنك شاب عزب يعني لسه زوجتك ميتة وطالما أنت تجوزت طبعا مش عارف إيش من غير زوجة. فقال فكرهت أن تبيت ليلتك بلا زوجة. فأخذ الفتاة من خلف ظهري وأطلقها في البيت ثم أغلق الباب ومشى. طبعا هو كان جوزها له جوزتها لك على درامين قابلت خلاص الموضوع تم يعني وراح أخبر بنته وبنت موافقة عشان محدش يقول اتجوزها ازاي بقى. قال فسقطت الفتاة من الحياء من شدة الحياء راحت وقعت على الأرض أول مرة تشوف راجل واخد بالك. قال أما أنا فلقد خبأت الخبز والزيت حتى تظلم بعيشتها ليلة الدخلة خبز وزيت وبعد كده ناكل الكراتين. فالمهم راح مخبي الخبز والزيت وراح طالع فوق السطح عشان ينادي على واحد جاره عشان يبعت له فلوس عشان يصرف على ايه على المسكينة دي. أم كثير بن أبي وداعة كانت عندي جاره اللي جنبي ده كانت بتزور أمه فسمعت صوت كثير فخرجت. قالت ماذا تريد يا كثير؟ قال كنت أنادي على جاري يا أمي حتى يأتيني ببعض المال فقد تزوجت. قالت تزوجت يا كثير؟ قال أجل يا أمه. قالت والله إن وجهي على وجهك حرام إن قلبت منها قبل ثلاثة. سبها لي الثلاث أيام أزوقهالك وزبطها وبعدين إيه إبقى أدخل عليها. قال لها طب يا أمي. خدتها وزينتها وزبطتها والشندوق وصنفرة وزبطتها وراحت مدخلها عليه في ليلة إيه ليلة البناء أو ليلة الدخلة. قال فدخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وإذا هي من أحفظ النساء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم النساء بحق الزوج فبت معها بأنعم ليلة. فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب لأحضر مجلس سعيد بن المسيب. فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب. قالت لا اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. قال فمكثت معها شهرا كاملا أتعلم على يديها. فلما ذهبت بعد شهر إلى مجلس سعيد بن المسيب فلما انتهى المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قلت بخير حال يا أبا محمد حال يصر الحبيب ويسوء العدو. فقال له خذ هذه يا كثير 20,000 درهم واستعن بها على عيشك مع ابنتي. الله آدي الأباء آدي الأباء اللي فهمين صح. أنا أعرف رجل والله قبل الفصل يعني والله الذي لا إله غيره هذا الرجل بنى عمارة كاملة وجوز بناته كل بنت ادها شقة تمليك ولما جه الزوج ابن الحلال وارتضى دينه وخلقه جاب له العفش على حسابه وبعمل لهم كمان مساعدات شهرية علشان الراجل ده يحافظ على بنته. يقول لك انا هعمل ايه بالفلوس؟ انا كل اللي يهمني ان اولادي يعيشوا السعداء انا فرحتي انا امنع فلوسي عن اولادي ويتمنوا موتي عشان يورثوني. لا انا فلوسي اصرفها على اولادي وانا عايش ومتعهم في حياتي عشان يدعوا لي يقول الله يرحمك يا ولدي. واضح المعنى الجميل ده. فعشان كده بقول يا جماعه الخير محتاجين ان احنا نيسر زواج شباب المسلمين لان الشباب النهارده في ماساه كبيره يعني اسال الله عز وجل ان يفرج همهم. فاصل قصير نرجع مع بعض مره تانية اوعى تروح بعيد خليك معانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. لإعلاناتكم على قناة الناس بالرجاء الاتصال على 016-55-48-55-6 أو 012-11-11-255 للتواصل عبر الإيميل @الناس.tv. عدنا بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. قلنا من ضمن أسباب الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج، فنقول لكل الآباء والأمهات بالله عليك، والله العظيم قدر بنتك ما هوش في العفش اللي بيجي لها، ولا قدر بنتك في الفلوس اللي هتدفع فيها، ولا قدر بنتك في الذهب اللي بيجيب لها، إنما قدر بنتك في إنها تعيش مع إنسان يحترمها ويقدرها ويحطها في من يعني ويحبها ويعيشها أحلى عيشة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، انتوا عارفين أم سليم اللي أم أنس بن مالك يا جماعة الخير، لما مات مالك اللي هو أبو أنس وتأيامته بعد ما عدت العدة بتاعتها، تقدم لها مين؟ أبو طلحة الأنصاري اللي هو كان لسه ساعتها كانش مسلم، كان لسه كافر ساعتها، فتقدم ليه أبو طلحة. وبعدين يعني كان رجل غني جدا وجميل ووسيم وتتمنى كل امرأة، فلما تقدم لها مثلا عرض عليها مثلا مهر 20,000 مثلا، فبصت كده الفلوس وقالت له يا أبا طلحة والله ما أردت المال، ولكني امرأة مسلمة وأنت امرؤ مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى. هو ظن في البداية أن هي بتلعب عليه عشان عايز فلوس أكتر، جه تاني يوم عرض عليها ضعف الفلوس، فقالت والله ما أردت هذا ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري وقال ولا أريد شيئا سوى. فعرف أنه أمام امرأة عظيمة، فماذا صنع؟ قال لها ومن لي بالإسلام؟ قالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على يديه. فذهب أبو طلحة الأنصاري إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي داخلا من باب المسجد نظر إليه وقال هذا أبو طلحة، جاءكم غرة الإسلام في جبينه. وأسلم أبو طلحة وكان مهر أم سليم الإسلام. ولذلك قال روى الحديث فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. والحديث رواه أحمد والنسائي بإسناد أقل ما يقال في أنه حسن. القصة الثانية رواها البخاري أن جاءت امرأة عرضت نفسها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها للنبي، فإنما عسلم نظر إليها فلم يرغب في الزواج منها فسكت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سكت قام صحابي فقير وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، مش عايز تتجوزها جوزها أنا. فقال أمعك شيء تصدقها إياه؟ فقال معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس شيئا آخر. فذهب وعاد قال لم أجد شيئا، فأنا عايز أجوزه، والراجل ما قالش أنا عايز أجوز إلا أنه هو محتاج يتجوز فعلا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الصحابي وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت مكان النبي تقول له إيه معوش ما يلزموش بقى يعني إيه يعني ما أنتش قادر حتى يجيب لها خاتم حديد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي صورة كذا وكذا من صور يسميها. وده أكبر دليل إن الصحابة ده ما كانش خاتم القرآن، وإلا ما كانش هيعد للنبي 114 صورة. فقال معي صورة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. ده الحاجات الجميلة بقى اللي نفسنا نسمعها في الزمن بتاعنا ده، في ظل زمن الماديات والشهوات دي كلها، نتمنى نسمع ان في اخت مسلمة كان مهرها الاسلام، ان لما اسلم هذا الرجل وتزوجك المهر والاسلام، واحدة تانية مهرها القرآن، واحدة وهكذا. عايزين بقى نسمع الخير ده، فجعلت الخير بالله عليك ويسروا الزواج للشباب المسلمين ولبنات المسلمين علشان لا تعم الفاحشة ولا يشيع الحب المحرم. اخر سبب من اسباب الوقوع في الحب المحرم خضوع البنت بالقول. ان بنت لما تيجي تتكلم في التليفون تبقى البنت اصلا صوتها عادي جدا عادي جدا جدا، واول ما تمسك التليفون الرئة بقى والتعرفين طبعا، وتقعد السين تطلع مش عارف ازاي والشين تطلع سين والحروف كلها تتبدل، واخد بالك، ورقة الدنيا بقى. طب ليه بنت الحلال؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأمهات المؤمنين أتقى نساء العالمين، بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول، ولذلك ده دليل على ان في بعض الناس بتقول صوت المرأة عورة. لا، صوت المرأة مش عورة، صوت المرأة عشان بس نفهم مسألة كويس جدا يا جماعة الخير، يعني اسمعوها بقى كويس، صوت المرأة على الاطلاق ما هوش عورة، انما صوت المرأة يبقى عورة امتى؟ في حالتين، لو هتخضع بالقول وهي بتتكلم او لو هتغني، لان الغناء في حد ذاته خضوع بالقول. والواحد بيحزن جدا جدا لما يلاقي واحد عالم جليل ويقول لك المرأة لو هتغني أغاني محترمة، ما هو صوت المرأة في الغناء نفسه صوت خضوع بالقول، واحدة بتغني يعني بترقق صوتها يعني بتجمل صوتها، فازاي هي هتغني أغاني محترمة؟ فوق ده كله هل هي هتشترط ان ما يسمعهاش رجالة، هيسمعها النساء فقط ولا ايه؟ ولا بتطلع على شاشة الكل يسمعها؟ فما ينفعش انها تطلع تغني قدام رجالة، ولو هتغني قدام نساء يبقى في ليلة عرس وبمصاحبة الضف وبدون خضوع في القول الى غير ذلك، الامور العادية دي واخد بالك اللي هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام امر بها، ان المرأة بيروح لها الاخوات يزفوها في ليلة البناء بتاعتها ويغني لها الاناشيد الحلوة الجميلة بمصاحبة الضف الى غير ذلك. فصوت المرأة على الاطلاق ما هوش عورة، انما صوت المرأة يبقى عورة امتى؟ في حالتين يا جماعة، لو خضعت بالقول رقائت صوتها زيادة عن اللزوم، او لو كانت تغني. طيب يبقى دي 9 اسباب من اسباب الوقوع في الحب المحرم. قول لنا بقى العلاج. نقول العلاج بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة الاعتصام بالله، ولذلك تلاقيني في اي حاجة في اي درس من دروسي اقول لك اول حل في اي مشكلة الاعتصام بالله، لان انت من غير ربنا ما تصلحش، تبقى خارج نطاق الخدمة، لقد نفض رصيدك، ما تنفعش من غير ربنا، احنا ما ننفعش، خد بالك. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، بس يبقى تعلم ان اقدار ربنا سبحانه وتعالى هي اللي هتنفعك. قدر ربنا قدر لك شيء هو ده اللي هيجيلك، قدر عليك شيء هو اللي هيحصل لك، حتى لو اجتمعت الدنيا كلها مش هينفعوك ولا يدرك الا بحاجه ربنا كاتبها لك. يبقى اول حاجه الاعتصام والاستعانه بالله، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، ده رقم واحد. رقم اثنين الحرص على الزواج المبكر، جوز بدري. يعني ما دام عندك قدره انك تتجوز بدري اتجوز بدري، ايه اللي اخر سنك زواج اتجوز بدري، بدل ما تفضل قاعد ومنتظر اتجوز امتى واستنى امتى، طب لما اخلص، طب لما اعمل، لما اخلص مش عارف ايه، لما اعمل مشروع كذا، لما يبقى عندي شقه في مش عارف فين على النيل. يا عم الحاج ربنا يبارك فيك اخويا حبيبي، اتجوز ما دام عندك قدره انك تجيب شقه بسيطه ولو حتى ايجار جديد لحد ما ربنا يوسع عليك، وان شاء الله ربنا يوسع عليك، لان النبي قال كده، قال ثلاث حق على الله معونتهم، من ضمنهم الشاب الذي يريد العفاف، والمعونه ده فوق الرزق، فوق الرزق، خد بالك. فربنا هيعينك وهيكرمك ويرزقك برزق زوجتك، ولو جالك اولاد هيرزقك برزق زوجتك واولادك، ما تخافش، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما تخافش والله، وخلي عندك حسن ظن بالله. الزواج المبكر، الزواج المبكر مطلوب بجد، مش المبكر قوي يعني في سن يبقى للشاب فاهم ولا فاهمه يجوزه الطلاق ثاني يوم، لا، لكن اقصد يعني يكون في سن معقول. ايه المشكله لما الشباب يتجوز النهارده ده سن 22 سنه، سن جميل، خلص جامعته وخلاص اتجوز، ايه المشكله؟ فاهم ازاي؟ ايه المانع ان البنت تتجوز عندها 20 سنه 18 سنه، ايه المشكله؟ البنت لا يمنعها اي شيء من الزواج. طيب ادي اول حاجه، او ثاني حاجه. ثالث حاجه رد البصر والبعد عن الاختلاط. ان شاء الله يا استاذ حميد بعد كده 5 دقايق نستقبل الاتصالات ان شاء الله. حاضر. غض البصر والبعد عن الاختلاط. احنا بنقول يا جماعه الخير مش عايزين نحط النار جنب البنزين ونقول الله هو النار البنزين ولا عليه، ما انت حط جنب النار. ما ينفعش غض بصرك علشان ما توقعش نفسك في مشاكل، غض بصرك عشان نبعد النار عن البنزين. ليه تصير شهوتك؟ ليه تعمل المشاكل دي كلها وانت في النهايه ما عندكش زوجتك، ما عندكش زوجه تعفك؟ ليه تصير شهوتك وتتعب نفسك وتتعب اعصابك وتمرض قلبك وتلاقي نفسك ايمانيا عمال بتضعف يوم بعد يوم؟ ليه؟ حاول بقدر الامكان ان انت تظبط حالك، غض بصرك، استعن بالله بغض البصر وابعد عن كل ما يثيرك ويثير شهوتك، يبقى غض البصر والبعد عن الاختلاط. رقم 4 الاكثار من الصيام. ما دمت انت خايف على نفسك من الحب المحرم وخايف على نفسك من اي علاقه محرمه، كتر من الصيام. واللي دلك على كده مش انا، ده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء للتعقيب والسرعه واللملم الامر، فليتزوج، دي يتجوز بسرعه، فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، يعني وقايه، وقايه من الوقوع في الفاحشه. يبقى الاكثار من الصيام، كتر من الصيام، صوم اثنين وخميس، ثلاث ايام شهر عربي مش مكفينك وما زالت الشهوه متاججه، خلاص صوم يوم وافطر يوم، هذا افضل صيام، افضل صيام هو صيام داوود عليه السلام. رقم 5 من اسباب الوقايه من الوقوع في الحب المحرم: ممارسه اي رياضه. اي رياضه طبعا مش محرمه، ما يعني خد بالك نمارس رياضه، لان في رياضات محرمه طبعا، زي ايه؟ زي الملاكمه، زي المصارعه الحره، المصارعه الحره والضرب اللي بيضربوه، الموت اللي بيموتوه في بعض، ده محرم اصلا. انما الذي احل من المصارعه نوع واحد من المصارعه اللي هي المصارعه الروماني، اللي هي واحد بيمسك واحد، ده بيقاوم وده بيحاول يوقعه لحد اما اللي يوقع الثاني على الارض هو اللي فاز. وده اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صارع النبي ركان ثلاث مرات فصرعه فدخله من منطلق القوه. انت راجل بتحب القوه هخش لك من منطلق القوه، فصارعني يا ركان اصارعك يا محمد صلى الله عليه وسلم. صرعه مره اثنين ثلاثه، وهذا ركان هذا كان لا يقاوم ابدا. فلما النبي صرعه ثلاث مرات اسلم الرجل ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع ان في رياضات حلال وفي رياضات محرمه، زي الملاكمه وزي المصارعه الحره، انما المصارعه الرومانيه قلنا ما هياش محرمه. يبقى لا العب رياضه، العب اي نوع من انواع الرياضه، العب يا سيدي كوره، العب كاراتيه، العب كونغ فو، العب سباحه بالضابط الشرعيه بتاعتها، ما تكونش لابس مايوه حته واحده زنطوطه كده ونازل وعورتك مجسده، لا طبعا البس لبس شرعي واخد بالك، والبس في مكان لا يطلع على عورتك النساء. والنساء لو هتعمل سباحة ممكن يبقى صالة مغلقة، عشان بس الكلام واضح، صالة مغلقة ولا يشرف عليها إلا النساء، ما فيش ولا رجل بيشرف في هذا المكان، وتكون العورات محفوظة، تكون لابسة زي شارع برضو تقدر تنزل بيه المية. وإن كنت متحفظ في هذه المسألة، وأفضل لو واحدة بقى عندها حمام سباحة في فيلتها ومداري ويعني ومحدش يشوفها، ده أفضل من إيه بقى في اختلاط، لأن برضو بيتم تجاوزات برضه، بتبقى في مشكله ان بيبقى صاله مغلقه لكن البنت بتتجاوز وبتقلع لبسها قدام البنات اللي ازاي، وتقول لك ما انا بنات وسط بنات. لكن لا يجوز المراه تنظر للمراه، لا تنظر المراه الى المراه فتنعتها، توصفها لاي حد ممكن توصفها لزوجها فتفسد وتظهر عوره هذه المراه. واخدين بالكم يا جماعه الخير؟ فشايف الموضوع، العبوا رياضه، العب رياضة عشان بفضل الله هذه الرياضة تذهب بالكثير من شهواتك. آخر حاجة، اشغل نفسك بهم وقضية، هنسيب الصوت حاجة نسيب الحمين، اشغل نفسك بهم وقضية علشان انت الاصل، انت خلقت اصلا عشان تعبد ربنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وخلقت ايضا من اجل ان تعبد الكون كله لله، كنتم خير امة اخرجت للناس، انما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة. مين معنا استاذ رحمين؟ السلام عليكم. استاذ حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. انا عايز اتوب مش عارف. ربنا يكرمك حسن ويحفظك يا رب. بعمل ذنوب كتير ومش عارف اتوب. ربنا يكرمك اخويا ويبارك في عمرك يا رب. دمعتك دي غاليه عند ربنا يا استاذ حسن والله. مش عارف اعمل ايه. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك ويتوب عليك ويحفظك يا رب. بعمل ذنوب كتير ومش عارف. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ربنا يحفظك ويعزك يا رب. انا عايز اقول لك حسن ربنا يحفظك، دمعتك غاليه جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول لك وبالله عليك اسمعني كويس قوي، وكل اللي في حاله اخويا حسن برضو يسمعني ويركز معايا قوي. اوعى في يوم من الايام تيأس من رحمه ربنا، اوعى اوعى يدخل لك الشيطان من الحته دي. ربنا اللي قال كده، قل يا عبادي الذين اسرفوا، اهو يا حسن، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا حسن، ربنا يكرمك، بيقول كما عند الترمذي بإسناد حسن في حديث قدسي، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. قد ايه يا حسن؟ غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، استغفر الله حسن، توب الى الله، تخافش، ما تقولش مش عارف اتوب ازاي. التوبه سهل قوي، سهل قوي، وانت قاعد قدامي دلوقتي قول استغفر الله، تبت الى الله، ندمت يا رب، انا ندمان يا رب، انا مش هرجع للذنوب تاني. هتقول ما ممكن ارجع تاني، لا، حتى لو رجعت توب الى الله. احد المشايخ الكبار لما تلميذه بيساله بيقول له اني اذنب، قال توب الى الله، قال ثم اذنب، قال توب الى الله، قال حتى متى؟ قال له حتى تيأس الشيطان منك. الشيطان عايزك تقع من اول جوله، اوعى اوعى تيأس. حتى لو وقعت في ذنوب الدنيا كلها والاخ، يعني شوف قد ايه، لو عملت اللي ما يتعملش توب الى الله وارجع الى الله، لكن خليك صادق مع ربنا، خليك صادق. يعني ايه الاسباب اللي بتوقعك في الذنب؟ صحبه السوء ابعد عنهم، المكان الفلاني ابعد عن، ابعد عن المكان اللي يبعدك عن ربنا، وقرب من المكان اللي قربك من ربنا. اوعى تيأس من رحمه ربنا. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بكراب الارض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بشيء لاتيتك بكرابها مغفره. معنا اتصال. السلام عليكم. الو اختي دينا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز احكي لحضرتك الموضوع كده بخصوص الحب المحرم وكده. اتفضلي. بص حضرتك، انا كنت اخو واحده صاحبتي جيت تقدم لي وكده، بصراحه انا كنت اعرفه قبل ما يجي يتقدم لي بس فتره قصيره والله، وانا ما رضيتش اكمل معاه في ان انا ابقى مرتبطه بيه من وراء اهلي وكده، وقلت له لازم تيجي تتقدم لي. فهو بالفعل هو والده متوفي وليه اخت عندها 24 سنه اكبر منه بسنه واحده. فهو ضغط على مامته جامد قوي وجي وتقدم لي وكده ومامته وافقت. طب حاولي حاولي وقت الدنيا تختصريه عشان فاضل دقيقه بس على البرنامج. طيب حاضر. بس المهم جه خطبني وكده، بعدين بعد ما خطبني على طول مامته خليته سابني بعد ما خطبني بثلاث ايام. نعم ماشي. طبعا احنا كنا عاملين الفرح في الشارع وكده، وقالت له دول ناس بيئه ومش كويسين وازاي ولازم تخطئ سيبها ولو ما سبتهاش ما تخشيش البيت. لا حول. هو بالفعل سابني، فهو كده يعتبر ظلمني هو ومامته واخواته ولا لا؟ طبعا ظلمك لسبب بسيط جدا، لان هو يعني اسف يعني يعني يعني يعني يعني ناس بيئه يعني يعني مثلا اقل منهم مستوى اجتماعي او مستوى مادي. طب حتى لو كانوا اقل في المستوى الاجتماعي ولا المادي، هل معنى كده يا جماعه ان اللفظ ده اصبح سائد واصبح شائع جدا بين كثير من الناس، ان مجرد ان واحد فقير يتقال ده بيئه؟ يعني ايه بيئه؟ يعني هو اختار بيئته؟ هو اختار ان يكون غني او فقير؟ هل هو اختار ان يكون ابوه مدير او يكون، هو اتولد في الاسره بالمنظر ده، اتولد في المجتمع بالمنظر ده. فمفيش داعي ان احنا نيأس الناس ونخليهم غير راضيين عن قضاء الله سبحانه وتعالى. نتعامل مع الناس من خلال اخلاقهم دينهم معاملاتهم. ما نتعاملش، اتعاملوا بالبلد يا جماعه الخير، الله يبارك فيكم، ابوس ايديكم، اتعاملوا مع الناس بالحاجه اللي هم يقدروا عليها. بمعنى ما تعبش عليا شكلي لان شكلي انا ماليش ذنب فيه، ربنا خلقني كده. ما تعبش عليا ان انا فقير لان انا مش بايدي ان اكون غني. ما تعبش عليا ان انا ساكن في بيت بسيط لاني مش بايدي. انما عيب عليا لو انا انسان اخلاقي وحشه، عيب عليا لو انا انسان مش مجتهد، عيب عليا لو انا انسان ما بصليش، عيب عليا لو انا ما بقراش قران، واخد بالك، لو ما بتعاملش مع الناس بالامانه، لان دي امور انا اقدر عليها، احكم عليا من خلالها، واخدين بالكم؟ فكون ان انتوا ان هم رضيوا من البدايه ان هم يتقدموا لك، كان قبل ما يتقدموا كان يسالوا عنكم. خلاص لقوا ان الاسره مش مناسبه للاسره، وان كان الموضوع محتاج تعليق طويل، لكن لقوا ان ظروفكم ما تناسبش ظروفهم، ما تقدموش. انما مش بعد ما يتقدموا ويبقى في خطوبه والناس كلها عرفت وسيبوها بعدها بثلاث ايام، يبقى كده سوء سمعه الفتاه بشكل مش كويس. فبنقول للناس يتقوا ربنا في بنات الناس، ربنا يحفظك يا اخت ويعوضك ان شاء الله خيرا منه. عايز اقول كلمه اخيره قبل ما نختم ان شاء الله، ان عايز اقول لكل من وقع في الحب المحرم، يا ترى وانت بتحب الحب المحرم ده او انت بتحب المحب المحرم ده، تتمنى ان النبي يكون شافك دلوقتي انها تتمني او تقبلي ان النبي يكون شايفك وانت واقفه مع البوي فريند بتاعك او انت واقف مع الجيرل فريند بتاعتك والنبي شايفك. طب تتمنى ان انت تيجي على حوض النبي والنبي يبقى عارف ان انت كنت واقع في علاقه حب محرمه. طب انسى كل ده بقى. امال هتقف ازاي بين ايدينا ربنا لما يسالك عن كل صغيره وكبيره ويسالك عملت كل ده ليه مع ان انا احللت لك الحلال وحرمت عليك الحرام دوت؟ ليه وقعت في الحرام وسبت الحلال؟ اسال الله عز وجل ان يتوب على شباب المسلمين جميعا. ان شاء الله لقائنا غدا ان شاء الله مع درس في غايه الاهميه وهو درس ابحث عن شبهه. هنتكلم بكره عن ليه النبي اتجوز امنا عائشه وعقد عليها وعندها 6 سنين جوزها وعندها 9 سنين كان ليه وايه الظروف والاسباب. هنعرفها بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.